دروس وكذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على السير على المنهج السلفي الصحيح خلف العلماء الكبار وعلى طريقة العلماء الكبار الذين هم يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك ولا ريب أن ما أحد يسلم من الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن ما قد علمت عنه شيئا أنا بلغني، ولا قد رأيت ولا قد قرأت له. وأنا أنصح الإخوة بالرجوع إلى الشيخ ربيع والشيخ عبيد. وبالنسبة ما ينبغي التوقف فيه، ينبغي الحضور للشيخ الفاضل أبو بكر، وينبغي الدروس عنده، ولا يتعجل الإخوة هكذا بمجرد حصول شيء أو توهمات بدون الرجوع إلى العلماء الذين هم يناصحون الدعاء إلى الله ويناصحون المشايخ ويبينون لهم لعلها حصل فهم خاطئ، لعلها حصلت سهو، لعله حصل كذا وكذا. أما بمجرد يحصل أي شيء يتشككون فيه ونسقط العلماء والدعاء والمشايخ، هذا ليس طريقة سلفية وليس طريقة مشايخنا الأجلاء. فالذي أنصح به الكف عن الشيخ الفاضل أبي بكر العويسي والإقبال على دروسه والحضور له، وعدم التحرج من الحضور في دروسه ومحاضراته وخطبه هكذا بالظن وبالشكوك وبالتوهمات. هذا ديننا مبني على اليقين ومبني على العلم ومبني على الوضوح، فلا ينبغي للأخوة أن يتصرفوا بهذه التصرفات ويسابقوا أهل العلم الكبار ويصدرون فتاوى وردود وأشياء وطعونات في مجالسهم. فنحن على الأصل أن الشيخ الفاضل على خير وعلى طريق صحيحة وسلفية. نسأل الله أن يختم لنا وله بالحسنى، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يبصرنا وإياه بعيوبنا، وأن يوفقنا للتوبة والرجوع إلى الله إذا صدر منا أو منه شيء. فالتوبة إلى الله ليست عيب، بل هي فضل من الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السلفي ينصح الناس ويدعوهم إلى التوبة، فهو من باب أولى إذا حصل منه خطأ أو زلة يسارع إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل ويصحح أخطاءه. وكما قلت لكم الشيخ العويسي الأصل عندي أنه على خير، ولن أتقدم أو أفتات قبل الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من المشايخ بدون بينة، وبدون حتى لو حصل وظهر لي أخطاء ما سأتكلم وأبدي شيء، وما قد ناصحت الشيخ الفاضل ولا أرسلت له برسالة ولا بينت له، كما هي طريقة مشايخنا يبدأون ويناصحون ويرسلون الرسائل ويتواصلون مع الشخص الذي وجهت إليه الأخطاء، ثم بعد ذلك يناصحونه ويصبرون فترة من الزمن. ألا تسمعون الشيخ ربيع حفظه الله يقول صبرت على أبي الحسن المصري 6 سنوات، الشيخ مقبل يقول صبرت على عبد المجيد الريمي وأصحابه 3 سنوات وأنا أناصحهم وأفعل ما وأراهم يجندون ويحزبون ويفعلون. وبعض الأخوة من أجل شكوك وأوهام ويريد أن يسقط الذي ما أعجبه وينزله، وكأن نفس هذا الذي يريد إسقاط هذا الشيخ أنه نبي ومعصوم وأن ما عنده زلات وما عنده أخطاء. فأنا لا أدافع عن الأخطاء ولا أدافع عن المخطئين، ولكن أقول ينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نتدرج في المسائل تدرجا، وأن لا نتقحم ولا نسابق مشايخنا وعلماءنا الذين يناصحون ويوجهون المناصحة وينظرون ما السبب، لعله وهم، لعله حصل له غفلة، لعله حصل له كذا وهكذا. حفظكم الله، السلفية ليست عملة 10-20 سنة 30 سنة ثم بمجرد أخطاء وكذا ما قد نوصح فيها ولا قد بين له، كما بين للحجوري وبين لأبي الحسن وبين علي حسن الحلبي، وتعمدوا هذه الأخطاء وركبوا رؤوسهم وعاندوا، تكلم العلماء فيهم بعد سنوات طائلة. فأقول للإخوان اتقوا الله عز وجل في إخوانكم وفي مشايخكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شيخنا الكريم، هناك شخص عنده إبل سائمة يربيها ليس من أجل التجارة وقد بلغت النصاب، فهل يصح له أن يزكي عليها مالا أو من الضأن، أو أنه لا بد أن يزكي من الإبل نفسها علما أنه لا يستطيع أن يزكي عليها من الإبل؟ بارك الله فيكم. أخي الكريم ما في حاجة اسمها ما يستطيع. إذا بلغت الإبل النصاب لا يشترط فيها تكون للتجارة أو الغير التجارة. الإبل يزكى عليها إذا كانت خمس ففيها شاه. نعم بارك الله فيك. وهكذا وترجع إلى أخواننا عندكم من دعاء إلى الله والمشايخ طلاب العلم يبينون لك إذا كانت خمس ففيها شاه وليس فيها شيء حتى تبلغ عشرا ثم إذا بلغت 15 وهكذا فترجع على تفاصيل الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندك خمس إبل فعليها شاه وإذا كانت أكثر ما بين 5 إلى 9 ليس عليها إلا شاه فإذا بلغت 10 فعليها كذا. فترجع حفظك الله إلى الحديث المذكور الذي فيه التفاصيل. أما أنك تقول نعم إذا كانت من الخمس إبل ما عليها من نسل أنا ولا أنت. متى تخرج عليها بنت لبون أو ابن لبون أو بنت سنتين أو بنت 5 سنوات وكذا والعدد كذلك. فمتى ما بلغت عددا يخرج منها من الغنم أخرج من الغنم وفقنا الله وإياك لكل الخير. أما المال فلا، وإنما إبل إذا كانت قد وجبت فيها الإبل أو شاه إذا كانت بلغ ما تستحق إلا شاه والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أخ يريد أن يتقدم لخطبة أخت وأبوها مطلق من أمها بحيث لا يمكن خطبتها من أبيها لأنه لا سبيل للوصول إليه، فهل الموافقة تكفي من إخوتها حتى في العقد لأنه أخي حفظك الله ينظر ما مدى الانفصال، هل الرجل مسه مفقود لا سبيل إلى ذلك فيتولى العقد لها أخوها الأكبر إن كان صالحا أو من المهم من كان أولى شرعا بها من كان مستقيما. فإن كان بعيدا وممكن الاتصال بأبيها هاتفيا يتصل به بالتلفون وهو يوكل أحد إخوانها فهذا مسألة الإبهام في حاله أنه إما فاقد العقل أو فاقد الذاكرة أو اختفى فلا يدرى حاله أينه، ولا ينبغي أن تؤخر البنت عن الزواج. في هذا الحالة ممكن يصدر حكما شرعيا بجواز أن يتولى العقد لها أخوها الأولى بها إذا كان صالحا مستقيما، ولو لم يكن مستقيما وكان محافظ على الصلاة وهو حليق ومنبنطل وهناك استقوس فلو لم يشرين بسل على بذلك. فهنا على قول من يقول بكفره أنه ليس له ولاية عليها، يزوجها أخوها الذي هو صالح ولو حتى يصلي فقط. نعم فمسألة أن إذا كان أبوها ما زال حيا ينظر ما سبب غيابه ولماذا، وقرروا أنه يستحيل اللقيا به فعند ذلك يجوز أن يلي العقد لها أخوها الأكبر أو من يليه والله أعلم في عدم وجوده أو بتوكيله والله أعلم. بارك الله إليكم. ما هي الأهداب التي يجب التحلي بها عند الاتصال بالعلماء هاتفيا وبارك الله فيكم؟ الآداب التي ينبغي أن تفعل عند الاتصال بالعالم أن لا تسأل سؤال تعنت بقصد تعجيزه. الأمر الثاني لا تكون قد سألت عالم آخر وما اقتنعت بها ثم تذهب وتسأل عالم آخر حتى تبحث عما في نفسك، هذا ليس من الآداب وليس من التوفيق. إما إذا كان العالم الأول سلفي ومعروف خذ بفتوى، أما أنك تبقى تتنقل بين المشايخ وتصل بهم حتى تجد الفتوى التي تقتنع بها فهذا ليس من طرق أهل العلم ولا من آداب طلبة العلم. الأمر الثاني السلام عليكم كيف حالكم يا شيخ وكذا عندنا سؤال، وتلقيه بأدب ويكون واضحا وعن مسألة غير مفترضة عقليا، يعني مسألة قد حدثت أما مسألة ما زلت تفترضها ولعلها ستقع كما يقول أصحاب الرأي. السلف كانوا يسألون هل وقعت، قالوا لا، قال إذا وقعت تأتوننا وإن شاء الله ننظر لها جواب وفتوى. فهذا من علامات التوفيق أنك تسأل عن أمر قد حدث أما أمر تفترضه في عقلك أو ما زال ما قد حدث فهذا أيضا ليس من الآداب، هذا ما يحتاج إلى أكثر من هذا، وأن تسأله عن الدليل إن تيسر ولا تعنت عليه، لأنه أحيانا قد يكون مستحضرا الدليل وأحيانا قد لا يستحضر، وأيضا إذا أخطأ فيها ما تشهر به، لعل لأن الشيخ الإسلام تيمية ألف كتابا رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبين أن لهم فتاوى في الظاهر أنها تناقض، لكن كان يبين أن هنا استحضر الدليل وهنا لم يستحضر الدليل. أيضا من آداب الاتصال بالمشايخ حفظكم الله أنك لا تسجل، فكثير من الأخوة يتصل إلا أن الله من علينا بأن أول أن الأجهزة عندنا تكشف التسجيل، فنقول له يا أخي اتق الله ما أذنت لك بالتسجيل، يسحب منك كلام فيه كام عن فلان أو غيبة أو نميمة أو يريد أن يطاح بفلان ثم يذهب، وكما قد فعل ذلك أناس وإلى الآن ما قد ارتدعوا أصلحهم الله، ما أريد أسمي منهم، هم ناس من بلد معينة يفعلون هذا الأمر وغيرهم ما قد رأيناهم يفعلونه، فأنصحهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يسجل إلا بإذن، يستأذن أولا ويبين أنا أريد أن أسأل في كذا. أيضا العالم والمفتي ما هو ملزم أن يفتي في كل ما يسأل عنه، أبو هريرة رضي الله عنه امتنع عن نشر كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من وقوع الفتنة، والعالم قد تسأله ولا يجيبك ليس عن أنه ما يعلم، ولكن لأن الفتوى هذه ما فيها مصلحة، فيها فساد ذات البين، فيها كذا، فيها تحمل على غير محاملها أو وقتها غير مناسب أو أن هناك من يتربص به أو كذا، فلا بد أن تراعي هذه الأمور كلها. فإذا فعل خاصة مسألة التسجيل نحرج عليها أن الأخ يتقي الله عز وجل وليعلم أن الله سيبلاه بالمصائب ما سيتركه، لأن هذا من السعي في الفتنة وأيضا فعل أشياء لا تشرع له، والحمد لله رب العالمين. هذا صاحب السؤال السابق يقول توضيح أن والدها موجود ويرى أبناءه ولا يكلمهم حتى أنه لم يحضر لزفاف بنته، فهو قاطع للصلة بينه وبين أبنائه وبارك الله فيكم. يبلغ المحكمة عن ذلك أن الوالد موجود ولا يرضى للعقد لابنته، ويعرف الناس ذلك بحيث أنهم يخرجون عنها الولاية بحكم أنه هو المتعنت لأسباب غير شرعية، عند ذلك لهم الحق في تزويجها ولا ينبغي أن يؤخروها. وفقنا الله وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.